إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: لنا زملاء في العمل لا يهتمون بأداء أعمالهم بقدر ما يهتمون في البحث عن أسرار زملائهم وزميلاتهم، ولما نصحناهم وحذرناهم من الغيبة قالوا: الغيبة من الصغائر ويكفرها الاستغفار. فهل هذا القول صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الغيبة من الكبائر، ومن شارك فيها فهو آثم. وقال الإمام القرطبي في تفسيره: لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. واستدل الفقهاء على ذلك بقوله تعالى في سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واستدلوا أيضا بما جاء في سنن أبي داود أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مرضت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وجاء في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. في رأيكم دكتور عن السبب، هل هناك سبب أو حكمة من تحريم الغيبة؟ نعم، إن الغيبة تؤدي إلى فساد العلاقة بين الناس، وإلى الحقد والغل والكراهية، وسوء العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان بسبب فساد الضمائر. وكلما كانت الإساءة إلى الآخرين أكثر، كلما كانت الحرمة أشد. ولهذا قال فقهاؤنا الأجلاء: إن الغيبة إن كانت في أهل العلم وحملت القرآن الكريم فهي كبيرة من الكبائر. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع تقول في رسالتها: عندي أطفال في عمر 4 و7 سنوات، أقوم بتنظيفهم ومساعدتهم أثناء الاستحمام وأنا على وضوء، فهل ينتقض وضوئي إذا لمست أعضاء الذكور عندهم؟ ويجيب عن هذه الرسالة الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: اختلف الفقهاء في التعامل مع هذه المسألة على قولين أو إلى فريقين. الأول أنه ينقض الوضوء، أما الثاني أنه لا ينقض الوضوء. والذي أميل إليه هو الرأي الثاني، الذي يرى أن لمس أعضاء الذكورة لدى الطفل عند تنظيفه واستحمامه لا ينقض الوضوء لكثرة حاجة الأم إلى مساعدة أبنائها أو لعموم البلوى. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على رعاية ظروف البشر، فجعلت التيسير والتخفيف عنهم من أشد أغراضها، وأقوى مقاصدها، إذ يترتب على الالتزام بالتكاليف في ظروف معينة أن يواجه البشر صعوبات لا تقرها الشريعة ولا تقبلها، لأنها شريعة تنزهت عن المشقة والعسر والحرج. وكان من الأسباب التي جعلتها الشريعة موجبة للتخفيف ما أطلق الفقهاء عليه لفظ أو مصطلح عموم البلوى، والمراد به الأمر الذي يكثر وقوعه وتكراره ولا يتصور الاستغناء عنه، مثل الأمر الذي ورد في السؤال حيث يكثر وقوعه من الأم لأطفالها الصغار الذين يحتاجون إلى المساعدة في التنظيف والاستحمام، ومن ثم تلمس أعضاء الذكورة عندهم باعتبارها جزءا من جسم الطفل، فهل يؤثر ذلك على وضوئها أم لا يؤثر؟ هنا اختلف الفقهاء كما قلنا إلى قولين: الأول أن ذلك اللمس ينقض الوضوء لعموم الأدلة التي تشير إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء، أما القول الثاني أنه لا ينقض الوضوء لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره عليه وضوء فقال: إنما هو بضعة منك، أي ليس عليه وضوء. ويمكن أن يتقوى رأي الفريق الثاني بأن هناك فريقا ثالثا من الفقهاء ذهب إلى أن الأطفال الصغار ليس لعورتهم حكم، بل تكون كل أعضائهم سواء في الإمساك بها أو لمسها، ومن ثم لا يترتب على فعل ذلك نقض لوضوء الأم أو الأب، وذلك كما قلنا لكثرة حاجة الأم إلى مساعدة أطفالها عند التنظيف والاستحمام. سؤال دكتور: هل ينطبق هذا الحكم على الأب الذي قد يضطر إلى مساعدة ابنته الصغيرة في الاستحمام أو التنظيف؟ ما ينطبق على الأم هو الذي ينطبق على الأب، ومن ثم يجوز للأب أيضا أن يلمس جسد طفلته دون تفرقة بين أجزاء جسدها، ولا يترتب على ذلك نقض لوضوئه. وإذ قلنا بعدم نقض الوضوء في هذه الأحوال، فإننا مع ذلك إعمالا لمحاسن الشريعة ومكارمها نميل إلى القول بأن إعادة الوضوء في مثل هذه الأحوال تبقى في إطار المستحب والمندوب الذي شهدت به العديد من الأحاديث النبوية، وليس في إطار الواجب والمفروض. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.